كثير الإرسال والتدليس الخفي. قال نعم. كثير التدليس والإرسال الخفي. كثير التدليس والإرسال الخفي. كثير التدليس والإرسال الخفي. التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، هذا يقال التدليس. وإذا عاصر الرجل ولم يلقه وروى عنه فهذا يسمى المرسل الخفي، يسمى الإرسال الخفي، أن يروي عمن عاصره وهو لم يلقه فيقال له مرسل خفي. والمرسل الجلي هو أن يروي عمن لم يعاصره، أن يروي عمن لم يعاصره هذا يقال له مرسل جلي. والمرسل الخفي أن يروي عمن عاصره وهو لم يلقه، أن يروي عمن عاصره وهو لم يلقه هذا يقال له مرسل خفي، لأنه يعني لأنه ما دام أنه كان في عصره فيعني قد يفهم أنه سمع منه، لكن إذا كان ما أدرك الأمر واضح جلي، يعني الإرسال جلي لأنه أرسل إلى شخص بينه وبين مسافة بعيدة ما أدرك عصره، لكنه إذا أدرك عصره ولم يلقه ثم روى عنه فهذا يقال له مرسل خفي. والفرق بين التدليس والمدلس والمرسل الخفي أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه إن لقيه. وأما المرسل الخفي فهو عاصره ولم يلقه، يعني روى عمن عاصره ولم يلقه. فهشيم بن بشير الواسطي هذا كثير التدليس والإرسال الخفي، وهذا هو المراد بالإرسال الخفي، لأن الإرسال منه جلي ومنه خفي. فالجلي هو أن يروي عمن لم يعاصره، يروي عن شخص ما أدرك زمنه، يقال قال فلان أو عن فلان، يعني يصير منقطع، يصير بينه وبينه انقطاع فيقال له مرسل. وأما المرسل الخفي يروي عمن عاصره ولكنه لم يلقه. أيوة. قال أنبأنا سيار. قال أنبأنا سيار وهو أبو الحكم العنزي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة. وهشيم أيضا روى له أصحاب الكتب الستة. إيش؟ هشيم ما ذكرت من روى. نعم، هشيم روى له أصحاب الكتب الستة. هشيم بن بشير الواسطي روى له أصحاب الكتب الستة، وسيار أبو الحكم العنزي روى له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد الفقيه. عن يزيد بن صهيب الفقيه. يزيد بن صهيب الفقيه. الفقير هذا لقب لقب به، ولم يكن فقيرا من المال، ولكنه كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، إلى غير ما يتبادر للذهن، لأن اللي يتبادر من الذهن أن فقر المال إذا قيل الفقير، الذي يتبادر للذهن فقر المال، لكن هذه النسبة ليست إلى فقر المال، وإنما إلى كونه يشكو فقار ظهره، يعني كان ظهره يؤلمه، فقرات ظهره تؤلمه فكان يشكو منها فصار يلقب الفقير. فهو يزيد فهو يزيد بن صهيب الفقير، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، إلا الترمذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن جابر. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم قريبا. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.